的马不留奈衰مرتاح وفرحان وانت حدايا فهواك شلوني بيك يزيد يا الموت يا نعيش وانت معايا وانا معك كل يوم نعيش عيد مرتاحة وفرحانة وانت حدايا فهو جنوني بيك يزيد يا نموت يا نعيش وانت معايا فرحان